إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة طه. فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يقدم لهذه الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 17 إلى الآية 29 بعد 100 من سورة طه برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلل الدوري: يا موسى هكذا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى. سكن الدوري الياء وأمال أخرى: هكذا. ولي فيها مآرب أخرى. قوله تعالى: ويسر لي أمري. فتح الياء هكذا: ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فتح الدوري الياء من لنفسي وذكري وصلا: هكذا. واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قارأ الدوري بكسر الميم ممدودة: هكذا. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. ومهادا بمعنى مذللة سهلة. قوله تعالى: نحن ولا أنت مكانا سوى. قرأ الدوري بكسر السين: نحن ولا أنت مكانا سوى. والكسر لغة أي مكانا مستويا من الأرض، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، حتى يتمكن الجميع من المشاهدة. قوله تعالى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قرأ الدوري بفتح الياء من سحة: هكذا. فيسحتكم بعذاب. قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران. شدد الدوري النون وقرأ هذان بالياء: اسم إن هكذا. قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. قوله تعالى: قال آمنتم له. قرأ الدوري بهمزتين على الاستفهام: هكذا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قوله تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قرأ الدوري بكسر الميم: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. والملك هو ما تحوزه اليد. وقرأ قوله تعالى: حملنا بفتح الحاء وفتح الميم مخففة: حملنا. هكذا مبنيا للمعلوم.